تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك يا شيخ. سؤال بالنسبة لدعاء سيد الاستغفار. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أي نعم. ما المقصود بقوله أعوذ بك من شر ما صنعت؟ يعني أعوذ بك يا ربي من شر ما صنعت أنا. نعم. يعني إنسان يصنع أشياء تكون سببا للانتقام منه، فيقول المؤمن أعوذ بك من شر ما صنعت يعني أنا. نعم. وليس يقول من شر ما صنعت.